الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم، أيهما أفضل بعد الزواج، السكن في نفس العمارة مع الوالدين أو خارجها وغير ذلك؟ كثير من الناس في هذا الوقت ينفر من السكنة مع الوالدين ولو كان في شقة مستقلة في نفس البيت، فما توجيهكم في ذلك؟ الحمد لله، التوجيه في ذلك أنه ليس ثمة قانون مستقيم ولا حكم دائم في كل حالة من الحالات، وإنما الأمر يرجع إلى النظر في القرائن المصاحبة للسكن قريبا من الوالدين أو بعيدا عنهما. أقصد بالقرب منهما يعني في نفس البيت، وأقصد بالبعد عنهما أي في شقة أو في بيت مستقل، فهذا لا نقول بأنه هو الأفضل مطلقا ولا نقول بأن الطرف الآخر هو الأفضل مطلقا، وإنما الحكم مبني على النظر في المصالح والمفاسد. فإذا كانت السكنة في نفس بيت الوالدين تتحقق بها المصالح الخالصة أو الراجحة، أو تندفع بها المفاسد الخالصة أو الراجحة، فلا جرم أن السكن مع الوالدين هو الأفضل في هذه الحالة. وأما إذا كان السكن مع الوالدين ربما أوجب شيئا من المفاسد الخالصة أو الراجحة، فإن البعد عن السكن عنهما في نفس الشقة أو في نفس العمارة هو الأولى. وأنا أضرب لك مثالين حتى يتضح لك الأمر. المثال الأول: إذا كان الوالدان يحتاجان لولدهما وليس ثمة من يقوم بشؤونهما غيره، فإن سكنه معهما في هذه الحالة هو الأفضل حتى يكون مشرفا على أحوالهما، قاضيا لحوائجهما، ولا يعوقه عن النظر في أمورهما شيء من العوائق. والمثال الثاني: إذا كان الوالدان لا يريدان زوجة الولد، وسبب العداوة بين الوالدين وزوجة الولد أمر من أمور الدنيا، مع أن زوجة الولد فيها دين وخير وصلاح، وهي تحبهما وتبر بهما، ولكنهما كثيرا ما يؤزان ولدهما ويثيران المشاكل بينه وبين زوجته، أو بينها وبين إخوانه وأخواته. ففي هذه الحالة لو أن الإنسان أبعد بزوجته في مكان آخر لقطع دابر المشاكل بينها وبين والديها وبين والديه وبين زوجته لكان ذلك هو الأولى. فإذا لا نقول بأن السكن بعيدا هو الأفضل، ولا نقول بأن السكن معهما هو الأفضل، وإنما يرد ذلك إلى تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتعطيلها، والله أعلم.